بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 393 من البداية والنهاية. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر، والصحيح ينظر وليس كما هو في المطبوع، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى وعيد، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي نعته، وهكذا رواه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد، ورواه البخاري أيضا من حديث الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد، وأخرجه البخاري أيضا من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه، ومسلم عن هناد عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن يعمر عن أبي سعيد الخدري به. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث داود بن أبي هند والقاسم بن الفضل وقتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين. والصحيح عند فرقة المسلمين وليس عند فرقة المسلمين كما هو المطبوع أمامي، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. ورواه أيضا من حديث أبي إسحاق الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد مرفوعة، وروى مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن الشيباني عن بشير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق، وفي رواية نحو العراق، يخرج قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، محلقة رؤوسهم. وروى مسلم من حديث حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر النحوة، وقال: سيماهم التحليق شر الخلق والخليقة، وكذلك رواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا، وقال سيماهم التحليق شر الخلق والخليقة. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وقد روى مسلم عن قتيبة عن حماد عن أيوب عن محمد بن عبيدة عن علي في خبر مؤذن الليل وهو ذو السدية، وأسنده من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وفيه أنه حلف عليا على ذلك، فحلف له أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن علي بالقصة مطولة، وفيه قصة ذي السدية وعيد، وفيه قصة ذي السدية، والضبط الصحيح السدية بالتشديد، وتابع بعون الله عز وجل. ورواه من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي، ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن زيد عن حميد بن مروة عن أبي العرضي والسحيمي عن علي في قصة ذي السدية. ورواه الثوري ومحمد بن قيس عن أبي موسى رجل من قومه عن علي بالقصة في الحاشية واحد، صحيح البخاري في المناقب، هو مسلم في كتاب صفات المنافقين. اثنان، صحيح البخاري في المناقب، هو مسلم في الزكاة، وتابع بعون الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني العلاء بن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرقاش عن سعيد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذا الثدية، فقال: شيطان الردها كراعي الخيل يحذره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب، علامة في قوم ظلمة، أو كما قال. قال سفيان: أخبرني عمار الذهبي أنه جاء به رجل منهم يقال له الأشهب أو ابن الأشهب. قال يعقوب بن سفيان: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي إسحاق عن حامد الهمداني سمعت سعد بن مالك يقول: قتل علي بن أبي طالب شيطان الردها، يعني المخدج يريد، والله تعالى أعلم، قتله أصحاب علي، والله تعالى أعلم. وقال علي بن عياش عن حبيب عن سلمة قال: لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن عباس: جيش المروة قتلت عثمان. ورواه البيهقي. ثم قال البيهقي: أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل، يعني عليا. وقال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عمران بن جرير عن لاحقه قال: كان الذين خرجوا على علي بن نهروان 4000 في الحديد، فركبهم المسلمون فقتلوهم، ولم يقتلوا من المسلمين إلا 19، وإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فإنه يشهد بذلك. قلت الأخيار أعيد قلت الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن، ووقوع ذلك في زمان علي معلوما ضرورة لأهل العلم قاطبة. وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن عباس لهم في ذلك ورجوع كثير منهم إليه فسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان كما أخبر سواء بسواء. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني زيد بن محمد بن خيثم المحاربي عن محمد بن كعب عن محمد بن خيثم عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي حين ولي غزوة العشيرة يا أبا تراب لما يرى عليه أو لما يرى عليه من التراب، ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى يبل هذه يعني لحيته. في الحاشية واحد حسن أحمد أتابع بعون الله عز وجل. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن الحسن بن مكرم عن أبي النضر عن محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبوه من أهل بدر قال خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب في مرض أصابه ثقل منه. قال فقال أبي ما يقيمك بمنزلك هذا؟ فلو أصابك أجلك لم يكن إلا أعراب جهينة، تحمل إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. فقال علي إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي ألا أموت حتى تخطضب هذه يعني لحيته من دم هذه يعني هامته. فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال جاء رأس الخوارج إلى علي فقال له اتق الله فإنك ميت. فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ولكن مقتول من ضربة علي هذه تخضب هذه أو تخضب هذه، وأشار بيده إلى لحيته. عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان المدركي عن علي في إخبار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتله، وروى من حديث هيثم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأزدي عن علي قال إن مما عهد إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الأمة ستغدر بك بعدي. ثم ساقه من طريق قطر بن خليفة وعبد العزيز بن سياه وعيد وعبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحمامي قال سمعت علي يقول إنه لعهد النبي الأمي إلي وإن الأمة ستغدر بك بعدي. قال البخاري ثعلبة هذا فيه نظر ولا يتابع على حديثه هذا. وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الأجوب الأحوص ابن خباب عن عمار بن زريق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه أو كما قال هذه من هذه للحيته من رأسه، فما يحبس أشقاها. فقال عبد الرحمن بن سبع والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأثرنا عشيرته. فقال أنشدك بالله ألا تقتل بي غير قاتلي. قالوا يا أمير المؤمنين ألا تستخلف؟ قال ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا فما تقول لربك إذا تركتنا هم لا؟ وكما قالوا. قال أقول اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني وتركتك فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. في الحاشية واحد الصحيح أحمد وتابع بعون الله عز وجل. وهكذا روى البيهقي هذا وهو موقوف فيه غرابة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. ثم المشهور عن علي أنه لما طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة، فبقي علي يومين من طعنته، وحبس ابن ملجم، وأوصى علي إلى ابنه الحسن بن علي كما سيأتي بيانه، وأمره أن يركب في الجنود، وقال له لا يجر علي كما تجر الجارية. فلما مات قتل عبد الرحمن بن ملجم قودا وقيل حدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ركب الحسن بن علي في الجنود وسار إلى معاوية كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذكر إخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك وسيادة ولده الحسن بن علي في تركه الأمر من بعده وإعطائه ذلك الأمر لمعاوية وتقليده إياه ما كان يتولاه ويقوم بأعبائه. قال البخاري في دلائل النبوة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة قال أخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم الحسن بن علي فصعد به على المنبر فقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقال في كتاب الصلح حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية فكان والله خير الرجلين أي عمر، وإن قتل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريذ، فقال اذهبا إلى هذا الرجل فعرضا عليه وقولا له وطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد غابت في دمائها. قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به، فصالحه. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال البخاري قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن بن أبي بكرة بهذا الحديث، وقد رواه البخاري أيضا في فضل الحسن في كتاب الفتن عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى وهو إسرائيل وهو إسرائيل بن موسى ابن أبي إسحاق ورواه أبو داود والترمذي من حديث أشعث ورواه عيد من حديث أشعث وأبو داود أيضا والنسائي من حديث علي بن زيد ابن جدعان كلهم عن الحسن البصري عن أبي بكر به. وقال الترمذي صحيح. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في فضائل الصحابة. وتابع بعون الله عز وجل. وله طرقا عن الحسن مرسلا وعن الحسن وعن أم سلمة به، وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سواء فإن الحسن بن علي لما صار إليه الأمر بعد أبيه وركب في جيوش أهل العراق وسار إلى معاوية فتصافى بصفين على ما ذكره الحسن البصري أو فتصافى بصفين على ما ذكره الحسن البصري فمال الحسن بن علي إلى الصلح وخطب الناس وخلع نفسه من الأمر وسلمه إلى معاوية، ذلك سنة 40. فبايعه الأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة، فسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد، وسنورد ذلك مفصلا في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولقد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإسلام، فمن كفرهم أو واحدا منهم بمجرد ما وقع فقد أخطأ وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكمل بهذه السنة أو تكمل بهذه السنة المدة التي أشار إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنها مدة الخلافة المتتابعة بعده، كما تقدم في حديث سفينة مولاه أنه قال الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وفي رواية عضوضا، وفي رواية عن معاوية أنه قال رضينا بها ملكا. وقد قال نعيم بن حماد في كتابه الفتن والملاحم سمعت محمد بن فضيل عن السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي عن سفيان بن عيينة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت علي يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع القدم ضخم البلغم يأكل ولا يشبع وهو عري، أو كما قال. وهكذا وقع في هذه الرواية، وفي رواية بهذا الإسناد لا تذهب الأيام والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية. وروى البيهقي من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف عن عبد الملك بن عمار قال معاوية والله ما حملني على الخلافة إلا قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لي يا معاوية إن ملكت فأحسن. ثم قال البيهقي وله شواهد من ذلك حديث عمرو بن يحيى عن سعيد بن العاص عن جده سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنظر إليه فقال يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. قال معاوية فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومنها حديث الثوري عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد الداري عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أم تفسدهم. قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الدلائل فيه إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر ضعيف. اثنان ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد مرسلا. وقد قال إسحاق بن راهويه لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيء. وقال ابن نقيم وما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش خاصة فمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه داخل فيه. وانظر نفذ منقول والمحك المميز بين المردود والمقبول لابن القيم ثلاثة صحيح أبو داود وتابع بعون الله عز وجل. ثم يقول أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنفعه الله سبحانه وتعالى بها رواه أبو داود. وروى البيهقي من طريق هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخلافة بالمدينة والملك بالشام. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد حدثني بشر بن عبيد الله حدثني أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب رفع احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. وعيد فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. ها هنا رواه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة السلمي به. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح وروي من وجه آخر ثم ساقه من طريق عقبة بن علقمة عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني رأيت أن عمود الكتاب امتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا نور ساطع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ثم أورده البيهقي من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال فأتبعته بصري حتى ظننت أنه مذهوب به قال وإني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام. قال الوليد حدثني عنبر بن معدان أنه سمع سليمان بن عامر يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ذلك. وقال يعقوب بن سفيان حدثني نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبو ضمرة محمد بن سليمان السلمي حدثني عبد الله بن أبي قيس سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عمودا من نور خرج من تحت رأسي ساطعا حتى استقر بالشام. وقال عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال قال رجل يوم صفين اللهم لعن أهل الشام فقال له علي لا تسب أهل الشام هجما غفيرا فإن بها الأبدال. وقد روي من وجه آخر عن علي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح يعني بن عبيد الحضرمي قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا لعنهم يا أمير المؤمنين. قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يستسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. في الحاشية 1 سيأتي تخريج جميع هذه الأحاديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتابع بعون الله عز وجل. تفرد به أحمد وفيه انقطاع فقد نص أبو حاتم الرازي على أن شريح بن عبيد هذا